أخت الشمسية وادي حنيفة فيك أنا فيها بارد الإحساس يدفى لو يمر الشوق في العين الكفيفة قبل لا تبصر بتسأل وين هيفة وين أخت الشمسية وادي حنيفة فيك أنا فيها بارد الإحساس يدفى لو يمر الشوق في العين الكفيفة قبل لا تبصر بتسأل وين هيفا هي ربيع الحلم يخشاها خريفة وفي أصالتها صالت نجد تغفى هي ربيع الحلم يخشاها خريفة وفي أصالتها صالت نجد تغفى الكرم من طيب أبوها تستضيفة وجدها منه عليها العز يضفى ابتسامتها لمعنى الحسن مرفا أمها هي غيمة الطهر الوريفة واختها للصبح والأنوار منفى واللي يسأل فيها وصف الحسن كيفا ابتسامتها لمعنى الحسن مرفا هذه هيفا أخوانها سيوف والوفا خصلة لكن اخوانها وفا هذه هيفا اخوانها سيوف رهيفة والوفا خصلة لكن اخوانها وفا هيفا اخت الشمس يا وادي حنيفة اسأل نخيلك وتعرف مين